لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أركان الصلاة، وذكر منها القيام وتكبيرة الإحرام، ثم ذكر بعض السنن، ثم بعد ذلك قال قراءة الفاتحة، وذكر بعض المسائل في قراءة الفاتحة، فيستكمل إن شاء الله. يقول فصل: فإن لم يحسن الفاتحة لازمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع آيات من غيرها. رجل لا يحسن قراءة الفاتحة، أسلم وهو أجنبي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو عربي لا يستطيع حفظ الفاتحة، فيلزمه أن يتعلمها، يتعلم الفاتحة. طب فإن ضاق الوقت قبل التعلم، يعني أصلا أسلم قبل خروج وقت الظهر بعشر دقائق، فيلزمه في هذه الحالة أن يتعلم الفاتحة. طب ضاق الوقت وفي خلال عشر دقائق لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، فنقول له اقرأ سبع آيات من غير الفاتحة، زي بسم الله الرحمن الرحيم لمن عدها آية من الفاتحة، أو كلمة قل هو الله أحد يقررها سبع مرات. وهل تجب أن تكون في عدد حروفها؟ يعني أختار آية بحيث أنها لو تكررت سبع مرات تساوي حروف الفتحة. دي فيها وجهين: أحدهما يجب، لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي، وديت دي المذهب أن يعتبر فيها عدد حروف الفتحة. والآخر لا يعتبر، ده القول الثاني. والمذهب ده اختاره ابن عقيل والقاضي أبو يعلى، إن هو لابد أن يكون في عدد الحروف وعدد الآيات سبع آيات، والسبع آيات يساوي عدد حروف الفاتحة. طبعا ده فيها مشقة، إن هو يعد الفتحة، ده على ما يعد كل عشر دقائق خلص. والآخر لا يعتبر، لأن من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله. وده الراجح، ان هو يعتبر الايات فقط، سبع ايات فقط، ولا يعتبر عدد الحروف. وبيستشهد بمثال واحد عليه قضاء يوم من رمضان، وكان اليوم ده في الصيف، عدد ساعات الصيام 16 ساعة، وجي مختار يوم زي اليوم اللي احنا فيه ده، عدد ساعات النهار 10 ساعات بس أو 12 ساعة، هل يجزئه في القضاء؟ نعم يجزئه. ليه؟ لأن يوم بيوم، يبقى العبرة باليوم وليس العبرة بعدد الساعات. فإن لم يحسن، وكذلك إن انتقل من بلد إلى بلد آخر، يعني واحد بيصوم في كندا بيصوم 20 ساعة، جه هنا في مصر صام 10 ساعات، الضعف، يجزئه ولا لا؟ هيجزئه. قضى في مصر، كان عليه امرأة كانت في كندا عليها 30 يوم من رمضان، قضته 30 يوم في مصر، بقى بالنصف، يجزئها، لأن العبرة بالأيام وليس العبرة بعدد الساعات. فإن لم يحسن سبعا كرر ما يحسن بقدرها، فرض أنه لا يحسن سبع آيات، يكرر ما يستطيع أن يحسن بقدرها، يعني بقدر الفاتحة. فإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها، ففيها وجهان، يعني إن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها، حافظ قل والله أحد وآية من الفاتحة، ففيها وجهان، يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليه. يعني يختار إيه؟ لو حافظ آية من الفاتحة وآية من غير الفاتحة، هيختار الآية من الفاتحة لأنها أقرب أن تكون، وده المذهب، إنها يختار آية من الفاتحة. والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها، يعني يكرر السبع آيات من الفاتحة أم من غيرها، يقول يقرأ الفاتحة اللي هو حفظه من الفاتحة ويكمل سبع آيات من غير الفاتحة. يعني لو كان حافظ الحمد لله رب العالمين من الفاتحة، كده بقي له خمس آيات هيكررها خمس مرات، قل والله أحد خمس مرات، ده يقصده يعني. والأول أقرب أنه يكرر الآية في الفاتحة سبع مرات، لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها، فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدله من غيرها، والراجح في كل ده ان هو يكرر بقدر عدد ايات الفاتحه، ان كان منها يبقى اولى، ان كان من غيرها يكرره 7 مرات. فان لم يحسن الفاتحه بالعربيه لم يجز ان يترجم عنها بلسان اخر. فرضنا هو لا يحسن قراءه الفاتحه بالعربيه، كتبنا له الفاتحه بالانجليزي، هل يجوز له ان يقرا الفاتحه بلغه اخرى غير العربيه؟ باجماع المسلمين لا، لان القران لا يترجم، لا ترجمته تفسير له وليس قراءه، ولذلك يجوز ان يمس المصحف المترجم بدون وضوء، لان المصحف المترجم ياخذ حكم التفسير سواء كانت الترجمة قليلة أو كثيرة، وبيقرأ الفتحة وتحتها ترجمتها كأنها تفسير لها ولكن بلسان آخر. وكذلك المصاحف المكتوبة بطريقة برايل للمكفوفين يجوز أن يمسها بدون وضوء، لأنها ترجمة لمعاني كلمات القرآن وليس قراءة، لأنها ليست باللغة العربية، تعتبر كلغة أخرى زي اللغة الإنجليزية. فمن أجل ذلك لم يجعلوا ترجمة الفاتحة كالفاتحة في القراءة. فهنا بيقول فإن لم يحسن الفاتحة باللغة العربية لم يجوز أن يترجم عنها بلسان آخر، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا، ويلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذه الحالة دي تجزئ عن الفاتحة كله. لا سبحان الله لا مرة واحدة سبحان لا، هو ده بقى لا يحسن أي شيء، لا يحسن أن يقرأ آية من القرآن ولا يحسن أن يترجم له الفاتحة، لا يحسن أي شيء. ففي الحالة ديت حتى لو كان عربي ولا يحسن أن يقرأ أي آية، يعني ده مرحلة متدنية عن الأول، الأول يحسن آية، ده لا يحسن أي شيء، فيذكر هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. المذهب على أن يذكر بس الأربع ألفاظ دول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والمذهب لم يذكر لا حول ولا قوة إلا بالله منها، ولكن ابن قدامة اختار، يعني اختيار ابن قدامة ده خلاف المذهب، والراجح هو كما اختار ابن قدامة، لأن الدليل فيه هذه الزيادة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئ. هذا الرجل كان لا يستطيع أن يحفظ أي شيء، وهذه عادة بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ أي شيء، أي آية من القرآن لا يحفظها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يقرأ هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رغم أن هذا الرجل كان عربيا، ومعلوم أن العرب عندهم قوة ذاكرة قوية، ولكن هذا الله عز وجل أغلق عليه الحفظ فكان لا يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن، فصلاته صحيحة لأنه عاجز عن الفاتحة فسقطت من عليه. تفرضنا ما بيحفظ حاجة خالص، ده الذكر ده أطول من قل هو الله أحد، صح؟ ده يحفظ قل هو الله أحد أحسن، يعني أسهل وأقرب، ولكن أغلق عليه القرآن يحفظ أي حاجة ثانية غير القرآن. طب فرضنا لم يستطع حفظ ذلك، فهو كالأخرس هيقول الله أكبر ويقعد ساكت بقدر الطمأنينة ويركع ويسجد وكأنه لا يحفظ شيئا ولا يستطيع، يعني عجز عن الفاتحة فسقطت من عليه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث ده رواه أبو داود، وحديث صحيح صحيح الحاكم وفق الذهبي وحسنه الشيخ الألباني، وقال الإمام المنذري إسناده جيد. ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، لما يعجز عن القيام هيقوم القعود مكان القيام، فقال خلاص مدام شيء يقوم مقامه هيبقى بدل. فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره، فرضنا أنه لا يحسن إلا قول سبحان الله، هنقول له هتقول سبحان الله 5 مرات لأن الذكر ده 5 كلمات، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. فدي حالات الذي لا يحسن الفاتحة، أول حاجة حافظ آية من الفاتحة ففي الحالة دي يكررها 7 مرات، تاني حاجة يحفظ آية من غيرها فيكررها بقدر الفاتحة، والمذهب اختلفوا يقررها بقدرها في الآيات والحروف ده المذهب، والراجح أنه يكفي الآيات فقط. الحالة الثالثة لا يحسن شيئا من القرآن فينتقل إلى الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن إلا جملة واحدة زي سبحان الله يكررها 5 مرات بقدر الجملة بقدر الذكر يعني. فإن لم يحسن ذلك كله، دي الحالة الأخيرة، هيسكت يكبر ويسكت لغاية ما ينتهي قدر الفاتحة، يعني الفاتحة بتقرأ في 10 ثواني ينتظر 10 ثواني ثم بعد ذلك يركع ويسكت. فصل. ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه، لما روى سمرة أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحديث ده مختلف في صحته، الشيخ الألباني بيضعفه، ولكنه هو الخلاف كله هل سمع حسن عن سمرة ولا لا، من سماع الحسن عن سمرة. مقصود بالحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، السكتة الأولى بعد الفاتحة والسكتة الثانية إذا كبر. لما يكبر بيسكت سكتة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وبعدين يقرأ الفاتحة ويسكت سكتة يقرأ فيها من خلفه. ده حديث، هذا الحديث لو صح يبقى حجة في هذه السكتة. اللي من ضعفه زي الشيخ الألباني قال لا، ليس هناك سكتة، يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ سورة دون أن يقرأ دون أن يسكت. وهناك سكتة ثالثة وردت وهو قبل الركوع، يسكت سكتة خفيفة يفصل فيها بين آخر آية والتكبير، سكتة خفيفة جدا يعني ينتهي، وأغلب الأئمة يجعل لها علامة أنه انتهى من هذه الآية بتطويل الحرف الأخير أو بأنه يغير المقام الذي عليه إلى مقام آخر بحيث أنه يبين لمن خلفه أن هذه آخر آية. وهذا بعض العلماء استحسنوا لتنبيه الناس أن هذه آخر آية فيتأهبوا للركوع. هي سكتة فيها ذكر، بس هم سموها سكتة لأن الذكر فيها سري، فاللي وراء الإمام لا يسمع الذكر، فعشان كده سموها سكتة، يعني سكتة يعني الإمام لا يجهر فيها بشيء، إنما فيها ذكر والمأموم يذكر فيها بس كله في سره. لا مش هيقرأ فيها الفاتحة، هيقرأ في سره دعاء الاستفتاح. ولكن سمرة سماها سكتة ليه؟ لأن اللي خارج الصلاة لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يجهر بشيء، كبر وسكت، السكوت ده فيه قراءة فيه ذكر، فلا يمانع الحديث. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. هذا الحديث رواه البخاري في جزء له سموه القراءة خلف الإمام، غير كتابه الصحيح، هو كتاب اسمه القراءة خلف الإمام، مسألة ذكرها الإمام البخاري في جزء. هذا الأثر اسناده حسن. معنى كلامه أنه يستحب الإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة، فكده مجموع سكتات الإمام 3 سكتات، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يقرأ فيها في سره دعاء الاستفتاح ويتعوذ ويبسمل في سر، السكتة الثانية تكون قبل قراءة سورة أو بعد ولا الضالين يسكت فيها سكتة خفيفة يسمح لمن خلفه بأن يقرأ الفاتحة حتى يخرج من الخلاف في قول الشافعية، ويبقى كده المأموم قرأ الفاتحة والصلاة بالإجماع كده صحيح. طب فإن لم يسكت الإمام قرأ المأموم في سره في حتى يتكلم الإمام، يعني إن سكت الإمام سكتة خفيفة يقرأ حتى إذا تكلم الإمام سكت، وأكمل في سكتات الإمام الأخرى، ده على كلام الحنابلة، إنما لا يلزمه التكميل لأن سقطت من عليه الفاتحة، لأن إحنا قلنا المأموم ليس عليه الفاتحة في الصلاة الجهرية. السكتة الثالثة قبل الركوع، فالإمام يسكت سكتة خفيفة يظهر فيها أنه تأهب للركوع، يعني آخر آية ويسكت سكتة، ولا يعني المقصود ان هو لا يعرب اخر ايه ويضمها للايه لله اكبر. ماشي. يقرا فيها الفاتحه. ما فيش مشاكل، يقراها بالامام، ودي مش مسابقه، المسابقه مسابقه الامام تكون في الهيئه، في الهيئه. فصل. الراجح ان هو سقطت من عليه الفتحه خالص. في الجهريه سقطت من عليه الفتحه. احنا قلنا الفتحه المره اللي فاتت واجبه في السريه للامام والماموم، واجبه في السريه للماموم في المنفرد، للامام والماموم المنفرد، وتسقط من عليه في الجهريه اذا قراها الامام. ويسن ان يقرا بعد الفاتحه سوره تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه. السورة التي بعد الفاتحة بالإجماع مستحبة، ولم يقل أحد من أهل العلم أنها واجبة. ومن استقراء السنة اتضح عند الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قراءة سورة في صلاة الصبح أو الفجر كان يطول جدا، لدرجة أنه أحيانا يصل من 60 إلى 100 آية. وفي المغرب كان من عادته يقصر في الصلاة، وفي بقية الصلوات كان متوسط. فقالوا أن يستحب له أن يكون في صلاة الصبح من طوال المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى نهاية القرآن، دي المفصل. وده على خلاف من أهل العلم، يعني أهل العلم عليه على 4 أقوال في المفصل. قاف إلى نهاية القرآن ده قول، ده راجح، ده قول الحنبلة. من الحجرات إلى آخر القرآن ده قول، ومن سورة الفتح إلى الآخر القرآن ده قول، والأخير من سورة محمد إلى آخر القرآن، 4 أقوال. والراجح نعم من قاف إلى آخر القرآن، قريبين السور وراء بعضها. من أول قاف إلى النبأ ده طوال المفصل، ومن النبأ إلى الضحى أواسط المفصل، ومن الضحى إلى نهاية القرآن من قصار المفصل. فهو بيقول هنا يقرأ في الصبح من طوال المفصل، يعني من قاف إلى النبأ، يختار أي شيء أو ما يوازيها من الصور، يعني ربع تقريبا من قاف، يعني لو صلى بسورة قاف ربع، وغير ذلك تقريبا الصورة في متوسطها ربع أو أقل بيسير يعني. وفي المغرب من قصار المفصل، يعني من الضحى، يعني 4 آيات 5 آيات في المغرب في الركعة الواحدة، في الركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم 60 آية في الركعتين أو 100 آية من الركعتين. في أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم في استثناءات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحياء صلى مرة المغرب بالأعراف كاملة على ركعتين، يعني الركعة فيها 5 أرباع، دي مرة فعلها مرة. وغير ذلك من السنة التي وردت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا يطول، ولكن كان أغلب أحيانه في هذه الحالة. وفي سائرهن من أوساطه، سائرهن اللي هي الظهر والعصر والعشاء، من أواسط المفصل اللي هو من سورة النبأ إلى سورة الضحى. حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم. وعنه عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، رواه أبو داود، حديث حسن، صححه الألباني وحسنه الترمذي، حديث صحيح. وعنه أيضا جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحضت الشمس صلى الظهر وقرأ، يعني إذا ضحضت الشمس يعني إذا زالت الشمس في وقت صلاة الظهر يعني، والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، وصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الصبح أكثر من غيرها، فمن سنة الأئمة أن هم في صلاة الفجر يطلها. ليه؟ حتى يخرج في الإسفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في غلس ويخرج في الإسفار. في غلس يعني في ظلمة، في الظلمة قبل أن يظهر وقت النور، نور في السماء، ويخرج وفي نور في السماء. فكان يطيل صلاة الفجر، وكانت صلاة الفجر مشهودة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة، مشهود من الملائكة قول وغير ذلك من الأقوال، ولكن ده أقرب الأقوال يعني. إلا إن فيها ميزة عن بقية الصلوات، وهي أن الإنسان يكون قلبه متواطئ ومع القراءة، يعني يفقه أكثر من غيرها من الصلوات، وإن هي أقرب الصلوات إلى الخشوع وإلى، طبعا لو واحد ما صهرش يعني، إنما لو واحد نام مبكرا مثلا وأخذ بالأسباب وقام لصلاة الفجر يكون فيها إيه أقرب للفهم والفقه منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها من غيرها، وهي صلاة أول النهار وغيرها من المميزات. بعض العلماء قال أن صلاة الفجر هي صلاة الوسطى، ولكن على الراجح أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وما قرأ بعد أم الكتاب في ذلك كلها أجزاء، دي بقى قاعدة بيقول يجزئه أي شيء. ممكن الإمام يختار لنفسه طريقة معينة للختم، يريد أن يختم فيختار بطريقة معينة، يختم جزء جزء بطريقته، أو ربع ربع، أو يختم صورة صورة، بقدر ما يفعله. ولكن الإمام النووي قال يستحب له أن يسير على ترتيب مصحف عثمان إذا أراد أن يختم، وهذا له أكثر من تفسير، يقصد ترتيب المصحف يعني من أول البقرة إلى نهاية المصحف بالترتيب. وقيل إن هو لا، بترتيب مصحف عثمان يعني لا يقرأ في الركعة الأولى متأخر عن الركعة الثانية، يعني يكون بالترتيب. لا، في أثر حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، فترتيب عثمان ترتيب اجتهادي. لا لا، لم يرد نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له نظام معين في القراءة، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الآيات بطريقته من غير ما يأتي بأي نظام من السنة، ولكن الفقهاء لم يمنعوا أن ينظم الإنسان قراءته في الصلاة، لم يمنعوا من ذلك ولم يبدعوا ذلك، بل قالوا أنه يستحب له أن يختم في صلاته حتى يمر على القرآن كله، والناس تسمع القرآن كله سواء في التراويح أو في غيرها من صلاة الفرض. إنما طريقة الختمة إيه؟ بأي طريقة ما يحلو له من القرآن يقرأ به. ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث متفق عليه. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه في الركعة الأولى يطلها، حتى في بعض الروايات أنه كان ذلك بسبب أن الناس تدرك الإمام في الركعة الأولى ولا يفوتها شيء من الصلاة، فيستحب للإمام أن يطول الركعة الأولى بحيث أنه يكون بقدر يطمئن فيه إتيان الناس المتأخرة، كان واحد بيتوضأ وغير ذلك يلحق الصلاة. وكذلك قصوا عليها في الركوع، إن ركع الإمام وسمع صوت أحد يريد أن يدخل في الصلاة فينتظره، بحيث أنه لا يشق على المأمومين في الانتظار، يعني انتظار قليل بحيث أنه لا يشق على المأمومين. أما لو أطال فالأفضل له أن ألا يشق على المأمومين. كان يقرأ في ركعتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني معنى كده أن الركعتين الأخرتين من الظهر كان يقرأ بفاتحة الكتاب فقط، وكان الأولى الركعة الأولى من الظهر أطول من الركعة الثانية، وقيل نصفها، الركعة الثانية نصف الركعة الأولى. وفي رواية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. دي رواية أخرى أنه هو كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى يدرك الناس المتأخرين الركعة الأولى مع الإمام فلا يفوتهم شيء، فيستحب الإمام أن يرفق بالمأمومين وأن ينتظر في الركعة الأولى أكثر من غيرها، ولا يزيد على أم الكتاب في الأخرين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث. أيضا يؤخذ من الحديث أنه هو لا يزيد على ذلك، بل في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ بفاتحة الكتاب فقط، فتكون أخف من غيره، يكون اللي أدرك الصلاة أدرك، ومن تأخر قد فاتته أصلا ركعة أو اثنين، فمش هتفرق بقى يفوت أكثر من ذلك حتى لا يشق على المأمومين. ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء والإصرار فيما وراء ذلك. الصلاة قسمت إلى قسمين، صلوات جهرية وصلوات سرية، والعلماء أيضا أجمعوا على أن الجهر والإصرار مستحب ولا تبطل الصلاة بالجهر والإصرار، ودي مسألة مهمة. بعض الناس أحيانا بيبقى في صلاة العشاء ويسر، فصلاته صحيحة، إنما الجهر فيها مستحب، خصوصا الجماعات المتأخرة، يعني في ناس بتأتي تجد أن الجماعة انتهت فيصلي خلفها مسبوق، فالمسبوق يصلي في سره وهي صلاة عشاء، وهذا أيضا تصح صلاة ولا تبطل لأن الجهر فيها مستحب. العلماء تحيروا في مسألة لماذا بعض الصلوات جهرية ولماذا الأخرى سرية. تجد أن الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء والفجر نهري جهري، فقالوا أن الظهر والعصر صلوات نهرية، والعصر والمغرب والعشاء والفجر أو المغرب والعشاء ليلية والفجر نهري، فقالوا إذن النهرية صلوات النهرية صلوات سرية والصلوات الليلية صلوات جهرية. فقالوا طب هل هذا التفريق يؤثر في الحكمة، الحكمة التي جعلها الله عز وجل إن دي جهرية ودي نهرية ودي سرية؟ قالوا طبعا يؤثر، لأن الظهر والعصر في منتصف النهار في قمة عمل الإنسان، كلنا في صلاة الظهر بيبقى عندنا شغل، سواء بقى شغل حر أو موظف، فالجهرية فيها تكون غير مناسبة لأن الإنسان منشغل، سواء بقى ترك عمله وراح يصلي عشان يرجع لعمله تاني فيكون منشغل قلبه منشغل بشيء، أو يكون مستعجل. بعض الناس بيفوتهم السنة القبلية للظهر لأنه موظف ما يقدرش يستأذن فترة طويلة، يدوبك على الإقامة ينزل يصلي يطلع يكمل شغل، فكان من المناسب أن تكون سرية لسببين. السبب الأول أن تكون قصيرة ليست طويلة، السبب الثاني أن الجهرية فيها كعدم لأنه مش هياخد باله وهو عايز يخلص، بل بالعكس ممكن ينشغل عن قراءة الإمام بالاستعجال لقراءة الإمام هتطول. فالحكمة من جعلها الظهر والعصر نهارية هي الرفق بالمؤمنين بأن هذه وقت أعمال، هذا الوقت وقت أعمال، ولا يصلح أن يكون فيها جهرية لأنه حينشغل في قلبه، والله عز وجل يشرع للناس ما يلائمهم وما يفيده. المغرب والعشاء ليلية، أغلب الناس تكون خلصت أعمالها ويمكثون في البيوت أو يمكثون في أماكنهم دون عمل أو يخف العمل، دي أول حاجة. تاني حاجة الليل بيبقى فيه هدوء فيكون أقرب لسماع الجهر وأقرب إلى أن يدخل القلب، يعني في المغرب أو العشاء يكون الدنيا بقت هادئة، حتى قيام الليل أنفع في هذه الأوقات بعد العشاء لأنها فيها مواطأة للقلب. والفجر هو المستثنى، أنه تبقى من صلاة نهارية ولكن فيها جهرية. لا ليه؟ لأن الفجر يكون بعد القيام من النوم وقبل العمل، فيكون الجهر فيه أولى. ليه؟ لأنه ما فيش عمل منشغل وبرضه يكون فيه هدوء، فكان فيها جهرية. دي الحكمة من تقسيم الصلوات جهرية أو سرية، ولكن الأمر فيه أمر تعبدي، ولو أن الإنسان اعتقد أن الجهر في الظهر أفضل فهو مبتدع، وشك في التشريع، لأن إجماع المسلمين على أن الظهر سر سرية، فلو قال لا هنصليها الظهر دي هنصليها جهرية وهو ده الأفضل، ده يبقى كده مبتدع، لأنه أدخل في الدين ما ليس فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولا يسن الجهر لغير الإمام، لأنه لا يقصد إسماع غيره، الإمام فقط هو الذي يجهر. طب أيضا لو النساء صلوا يجهروا، لو امرأة صلت بالناس المغرب أو صلت بالعشاء تجهر؟ المذهب يقول لا، المرأة لا تجهر أصلا، وشيخ الإسلام تيمية قال تجهر إن صلت بالنساء، ولا تجهر إن صلت وحدها. يعني لو كانت إمامة للنساء تجهر وتسمعهم الصوت كالرجال، ده كلام شيخ الإسلام تيمية، ولكن هذا خلاف المذهب، وكلام شيخ الإسلام تيمية راجح، ولكن لا تجهر إن صلت وحدها. وإن جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره، يعني المأموم لا يجهر، ده طبيعي المأموم لا يجهر، لأن لو جهر حينازع الإمام، ولو جهر سيشوش على بقية المأمومين. أما المنفرد فيخير بين الجهر والإصرار، وفي رواية أخرى أن المنفرد الأفضل له الجهر في الصلاة الجهرية، يعني رجل يريد أن يصلي المغرب وحده يستحب له الجهر، والإمام أحمد له رواية أخرى أنه يخير بين الجهر والإصرار. طب النوافل، النوافل تأخذ حكم فرضها، يعني نافلة المغرب ممكن يجهر فيها، ونافلة العشاء ممكن يجهر فيها، نافلة الفجر ممكن يجهر بها صلى وحده، ولكن كل ده المذهب على أنه مخير بين الجهر والإصرار. أما الظهر والعصر غير مخير، هو يسر فقط، لأنه لا ينزع غيره، وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة. كذلك واحد بيقوم مسبوق يقضي ما فاته أيضا يجهر فيما يجهر فيه، يعني فرضنا أنه هو أدرك الركعة الثالثة من العشاء، فلما يقوم حيعيد أو حيقضي ثلاث ركعات، واحدة منها جهرية واثنين سرية، ماشي؟ لا، لأنه هو إن صلى ركعتين مع الإمام فهم دولت ركعتين، دولت ركعتين أولتين للمأموم ترتيب صلاته. وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، واحد نام عن صلاة العشاء فاتته صلاة العشاء فقضاها بالنهار لم يستيقظ إلا بعد الفجر، هيقضي إيه؟ هيقضي العشاء والفجر. طب هيجهر فيها؟ قال لا يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة النهار عجماء، هذا الحديث باطل. وروي عن بعض الفقهاء كأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، هذا اللفظ يعني، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، لو فاتته العصر وقضاها بعد المغرب أيضا لم يجهر، دي فيها إجماع لأنها صلاة نهار. وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر، يعني الحالة الوحيدة اللي يجهر إن فاتته ليل، فاتته العشاء وصلاها تاني يوم العشاء، في الحالة دي يجهر. أما لو كان العكس، فاتته الليل صلاة ليل وقضاها بالنهار لم يجهر، وإن فاتته بالنهار وقضاها بالليل لم يجهر، يعني عدم الجهر مقدم. وإن فاتته ليلا وقضاها ليلا جهر. وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، دي السكتة الثالثة يعني، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته وإذا فرغ من القراءة سكت، حديث ده حسن عن سمرة مر علينا وضعفه شيخ الألباني وحسنه بعض أهل العلم. في نقطة أخرى لم يذكرها هنا، وهي أن يقرأ إذا خرج بقراءته عن مصحف عثمان لا تصح صلاته. إن خرج بقراءته عن مصحف عثمان لا تصح صلاته. مصحف عثمان الذي بين أيدينا هو الجامع للقراءات المتواترة فقط، ما يخرج عنها هي الرواية الشاذة، قراءة شاذة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم تثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس عن طريق التواتر، صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها ولكن لم ترد إلينا عن طريق التواتر كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. دي زيادة في قراءة ابن مسعود بس إنها زيادة إيه بنسميها شذة تنزل منزلة الحديث الصحيح. فإذا قراءة الشذة لا تصح الصلاة بها لابد أن تكون قراءة متواترة من المصحف عثمان. وقراءات العشر تجمعها كل قراءات المتواترة يعني قراءة العشر جمعت جميع قراءات المتواترة فما يخرج عنها فلا يكون متواترا. آه طبعا لأنه تكلم في القرآن في الصلاة بغير القرآن نطق واحد تكلم في الصلاة وقال متتابعات طب ما ده كلام ليس من القرآن وتكلم به في الصلاة فتكلم متعمدا فتبطل صلاته ولكن ليس قرآن. يعني لو واحد قرأها ياخد عشر حسنات على كل حرف حسنة لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بطريق المتواتر. يشترط في صحة القرآن أن يكون متواترا وأن يكون متواترا أن يكون يوافق مصحف عثمان ماشي. طيب أحيانا بعض الأحرف تخرج عن مصحف عثمان. يعني إيه بعض الأحرف؟ أنت عارف مصحف عثمان اللي معانا ده فيه 40 موضع نقص 38 حرف وكلمتين مش موجودين في مصحف عثمان ولكنها متواترة. والسابقون الأولون من المهاجرين دي أول نقطة في الكلمات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار صح؟ دي دي ديت بقراءة ومن تحتها الأنهار في قراءة أخرى إن الله هو الحق والذين يدعون من دونه الباطل في قراءة في آية تانية هو الباطل وفي قراءة تانية إن هما الاثنين هما هو الباطل يبقى فيه هو وإيه ومن دي زيادة. وفي أحرف بقى وسارعوا إلى مغفرة سارعوا إلى مغفرة وأوصى بها إبراهيم يعني ووصى بها إبراهيم وأوصى بها دي حروف زيادة 38 حرف في القرآن كل ده يدخل في مصحف عثمان مجازا. لا تثبته وتبينه في مصحف عثمان ليه؟ لأن مصحف عثمان لم يكن فيه تنقيط فتخش. إنما نقول ما خرج عن مصحف عثمان عشان متواتر ولكن لم يسع مصحف عثمان. قاتلوا يقاتلون ويقتلون حرف زيادة يقاتلون دي قراءة حمزة ويقتلون قراءة الجمهور في حرف زيادة بس إيه في مصحف عثمان في الرسم العثماني حاطين إيه ألف صغيرة كده صح إنها تحتمل المد. دي أول نقطة إن ما خرج عن مصحف عثمان لم يكن متواترا فهو يعتبر يدخل من الكلام. العلماء قالوا ده الجمهور بيقولوا لا تبطل الصلاة. شيخ الإسلام تيمية قال لا تبطل الصلاة لأن الصحابة كانوا بيقرأوا بها يعني ابن مسعود كان بيقرأ بإيه بهذه القراءة فلو كانت تبطل الصلاة تبطل صلاة ابن مسعود ولكن على الراجح أنها تبطل الصلاة لأنها كلام لم يكن من القرآن عن طريق التواتر. النقطة الثانية أفضل القراءات. الإمام أحمد قال أحب القراءة إلي قراءة إسماعيل بن جعفر عن نافع ثم أبو بكر بن عياش عن عاصم ثم أبو عمرو العلائي البصري. وكان الإمام أحمد يؤلف قراءة بين هذه الثلاثة يقرأ بمد مد توسط مد المنفصل الأربع حركات ولا يكسر ولا يميل في القرآن كله ولا يدغم إدغام كبير. فكان دي قراءة الإمام أحمد وهو بيقول أفضل القراءات عنده قراءة إسماعيل بن جعفر عن نافع. بس قراءة إسماعيل بن جعفر ما هيش من القراءات العشر. قراءة نافع قراءة نافع رواها عنه قالون وورش. إسماعيل بن جعفر قرأ عن نافع بس ما هيش من القراءات المتواترة يعني العشر يعني اللي وردت إلينا عن طريق نافع وعن طريق ورش. إسماعيل بن جعفر ربما بعض الناس يقرأ بها بس مش مشهور القراءة بها يعني. هقوله دي قراءة نافع. قراءة عاصم حفص وشعبة، أبو بكر بن عياش اللي هو شعبة، وأبو بكر بن عياش هذا كان متقن وأتقن القراءة عن عاصم أكثر من حفص، وأبو بكر بن عياش كان تقيا ورعا، وعنده كلمة مشهورة جدا وهو بيحتضر قال لابنه: يا بني إياك أن تعصي الله في هذه الحجر، ويشدد عليه هذه وصيته. فلما مات فقال ابنه لأخته اللي هي عمته: لماذا؟ قالت: يا بني أبوك ختم القرآن في هذه الغرفة 18,000 مرة. يعني واحد ختم القرآن في غرفة واحدة 18,000 مرة، يعني تقريبا بقاله 50 سنة كل يوم يختم كل يوم. فأبو بكر بن عياش كان من الزهاد وكان من القراء وكان متقن، وأهل القراءات بيقدموا شعبة عن حفص. أبو العلاء أبو عمرو أبو عمرو العلائي أبو عمرو البصري له الدوري والسوسي. السوسي في مشكلة في الإدغام الكبير، يضغم إدغام كبير، وهو الوحيد في القراء اللي بيضغم إدغام كبير. فكان الإمام أحمد كان اللي يحب قراءته، وكان يحب قراءة الدوري، لأن الدوري مع أن الدوري فيها إمالات وتقليل، إلا أن السوسي في إدغام كبير، ولكن هو بيحب قراءة أبو عمرو، لأن يقال هي نزلت على لسان قريش، يعني هي أقرب إلى لسان قريش من غيرها، فكان يحبها من أجل ذلك. ولكن الإمام أحمد كان يؤلف بين هذه الثلاث قراءات ويقرأ قبل ثبوت القراءات أصلا. القراءات ظهر في العصر، القراءات السبعة ظهرت في العصر السادس في القرن السادس، والقراءات العشرة ظهرت في القرن التاسع. قبلها كان بيؤلف القراءات، يعني يجمع بين القراءات في قراءة يختارها لنفسه، اللي هو زمن اختيار القراءات زي الطبري وغيره، كان يرجح بين القراءات. كان الإمام أحمد يؤلف بين هذه الثلاث. طب أفضل القراءات على الإطلاق، أهل القراءات سواء بقى اللي بيقولوا السبعة أو العشرة بيقدموا قالون. قالون هو ده رقم واحد في القراءات. لماذا؟ لأن هو قالون بيقرأ عن نافع، ونافع كان من أهل المدينة، ما نافع ميت سنة تقريبا 169، عاش قعد 60 سنة يقرأ القرآن في المدينة، فأغلب رواياته وقراءاته عن الصحابة أو التابعين، فقالوا يبقى نافع ده أقرب الناس إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طب نافع بيقرأ عنه كذا قارئ منهم نافع، وده أكثر قراء التصق منهم قالون، أكثر قراء ارتبط بنافع، فقالوا يبقى قالون هو المقدم في القراءات العشر كلها في الـ14 راوي. قالون قراءة قالون فيها أوجه ركح عن وجه راجح عن غيره، هي لها 4 أوجه بتقرأ بها، فيها وجه واحد هو الإمام أحمد لم يعتبره، اعتبر إسماعيل ابن جعفر عن نافع، ولكن المقدمين دلوقتي من الشاطبية وغيره بيقدم قالون، وده قارئ الرقم واحد، وهم اللي بيقدموا في القراءات عن غيره في القراءة. وبعض الباحثين رجح أن قالون هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة القصر وسكون ميم الجمع بعدم الصلة، يعني اللي بيقرأ بها الحصري، في الحصري اللي قرأت قالون، هي الوجه اللي بيقرأ بالحصري ده هو اللي مقدم في كل قراءة قالون، يعني تشبه حفص كثيرا. يعني الإمام أحمد كره قراءة حمزة والكسائي لما فيها من، طبعا حمزة فيه مدود بيمد 6، ما عندوش فصال، عندوش لحركتين أو 4 حركات، أي حاجة عنده 6 حركات هو ورش، فكره التطويل. والحمزة عنده إمالات كثيرة، كره الكسر والإمالة، والكسائي كذلك عنده إمالات كثيرة، فكره فالإمام أحمد كره الكسائي، قراءة الكسائي وقراءة قراءة حمزة. حمزة فيه سكت، ورش فيه النقل، كل ديت أمور على خلاف الأصل، في صلة ميم الجمع لابن كثير وابو جعفر، يعقوب فيه نهاية السكت السكت وغيره، وبرضو الكسائي فيه برضو إمالة الكلمة الأخيرة من أشياء كده في القراءات ما هيش على خلاف الأصل، وهم الإمام أحمد كرهها، وأبو بكر بن عياش ما عندوش الكلام ده، حفص ما عندوش الكلام ده، مجريها فقط هي الإمالة الوحيدة في القرآن، ولذلك الدولة العثمانية اختارت قراءة حفص بديلة عن ورش. يعني كان المصريين بيقرأوا ورش 500 سنة بيقرأوا ورش، وبعد كده استبدلها الدولة العثمانية، استبدلتها بقراءة حفص وجعلتها في كل ولايات الدولة العثمانية. بس طبعا المغرب مرضوش يغيروها، وبعض الناس مشت بقالون، ولكن حفص بقى أصبحت دلوقتي هي القراءة الأكثر قراءات منتشرة، وهي أسهلها فعلا. يعني ديت القراءات اللي ممكن. طب هل يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة بقراءة غير حفص في الفرض؟ طبعا، لأن قراءة متواترة زيها زي، بل بالعكس في قراءات تانية أفضل من حفص زي قالون أو غيره. ورش قراءة برضو، قراءة ورش قراءة مش بيمد البدل، بيمد البدل 4 حركات و6 حركات، ففيها نوع من المشقة وست حركات يعني. ولذلك قراءة ورش مشهورة ومعروفة وعرف على طول، في نقل في 6 حركات، مد المد في المنفصل 6 حركات، كل ده يعني عائق في ترجيح القراءة. ليه؟ لما فيها من ايه، من تطويل على المأمومين وغير ذلك. يعني عشان يقرا ايه في ورش ويقرا 3 آيات من حفص، على ما يخلص الايه في 6 حركات يقرا، فاسهل على المأمومين. فالامام يختار ما يشاء من القراء. في واحد اخ، في بعض الاخوه يعني ائمه بيبقى متقن القراءات، كل صلاه بياخد له قراءه، يعني المغرب بقراءه والعشاء بقراءه والفجر بقراءه. ده صح في حالة ان الناس يحصل لها بلبلة ومحدش متقن للقراءات. يحصل ايه بقى؟ يتلخبط هو في القراءة ويجيب كلمة وصوت كلمة ومحدش يرده، الا ان ده جائز، ده جائز، لان اصلا دي اختيارات ممكن يختار غيرها. انما هو محدش عمل كده، هو بيختار ايه، هو بيقرأ بقراءة ورش، يبقى يقرأ بقراءة ورش، ما يغيرش في الايه، في الفرش في حاجة ويغير كلمة وصوت كلمة. يعني مش فاكرها ورش بيقول ايه يوم جاي قايلها حفص زي ما حفص عاملها ويمشيه، مين اللي هيرده؟ الناس مش عارفه. واحيانا الناس ما بتبقاش ايه متقنه للقراءه، فهو مهما يلخبط ما حدش هيرده. وممكن الناس تقول ايه هو بيعمل ايه، مش عارفه اصلا ان في قراءه. الجمع بين القراءات في هو شيخ الاسلام تيميه لا يجوز هذا العمل الا للتعليم فقط، يجمع بين القراءات في ايه واحده. تلاقي دلوقتي في الحفلات يقرأ الآية ويقوم جاي راجع جايبها بإيه؟ بقراءة تانية. ده للتعليم ماشي، إنما للاستمتاع والناس تقعد تهيص. وأحيانا بيضطر إن هو يغير القراءة عشان المقام. هي الآية دي عايزها في مقام، مثلا مقام زي العجم مثلا. العجم ده المقامات العسكرية اللي هي فيها نوع من العجم، فهو حاسس إن الآية دي تجيب مقام عسكري لأن فيها حث على القتال أو حاجة زي كده، ومش جاي معاه المقام ده، فيوم جاي قالب بقراءة ورش عشان يعرف ايه. طبعا قراءة ورش فيها مدود طويلة، فيعرف يجيب المقام براحته. طبعا ده هزار، ده بيهزر في القرآن. شيخ الإسلام تيمية قال ان هو لا ينبغي له ان يفعل ذلك الا في مقام التعليم فقط، في مقام التعليم يعلم الناس يجمع بين القراءات في، انما الاصل انه يفرد قراءة لوحدها. لا، هو ابن قدامة قايل إن بقي أشياء يسيرة كالآية يكملها حتى لو ما ضاقش الإمام في الركوع، يكملها ويركع، مش واجب علينا هو يتم الفتح، لأن سقطت بمجرد الإمام ركع سقطت عليه بقية الفتح. ولكن الإمام ابن قدامة قال إن فاتت يستحب أن يكملها، يتمها سريعا. وكذلك الإمام لو جهر بالقراءة، لو قرأ أثناء قراءة الإمام المأموم الفتحة بقي له آية مثلا يكملها بسرعة، إنما لو لص في نص الفتحة وبقي له كتير يسكت ويستمع إلى الإمام. طيب، مش نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.